السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا 22 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وهو لقاؤنا 33 في انتقاء واختيار الفوائد من هذا الحديث المبارك، وهو حديث جبريل عليه السلام الذي علم فيه الأمة دينهم. وكنا قد وصلنا إلى الدرس والفائدة 71 من فوائد هذا الحديث المبارك، وهو إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، يعني إثبات رؤية العباد، رؤية الله للعباد. وهل خالف في هذا أحد؟ يعني هل يقول أحد من الناس إن الله لا يرى عباده؟ الجواب نعم، الجواب نعم. في بني آدم من يقول إن الله لا يرى لا يبصر، وهؤلاء طوائف انتسبوا إلى الإسلام، هؤلاء طوائف انتسبوا إلى الإسلام كالجهمية أتباع جهم بن صفوان قبحه الله، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال قبحه الله، وكبعض الأشاعرة، وهؤلاء اللي هم أهل التعطيل على اختلاف أصنافهم وانقسامهم في التعطيل، فمنهم الذين يعطلون تعطيلا كاملا، يعني ينفون عن الله الأسماء والصفات، ويقولون كما ذكرنا لحضراتكم قول ابن القيم رحمه الله في النونية في اللقاء السابق، قالوا كلا وليس لربنا قدم ولا وجه فكيف يدان، كلا ولا معنى يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. الله عز وجل عبارة عن ذات ليس له اسم وليس له صفة، ليس له اسم وليس له صفة. وهذا كلام جماعة ينتسبون إلى المسلمين، وهم الجهمية أتباع جهم ابن صفوان قبحه الله، وهم طبعا يعني تلاميذ الجعد بن درهم، لأن الجعد بن درهم ده شيخ جهم بن صفوان، ولكن جهم هو الذي يعني أصل الطريقة فنسبت إليه، أصل الطريقة فنسبت إليه. ومنهم المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي كان يطلب العلم عند الحسن البصري، عند الحسن البصري. والإنسان يتعجب لما يكون إنسان يعيش في مثل هذه البيئة التي كان فيها مثل الحسن البصري رضي الله عنه. والحسن البصري هذا ربيب بيت النبوة، ربيب بيت النبوة، لأنه تربى في حجور أمهات المؤمنين، تربى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ربيب بيت النبوة، يعني تربى في حجور أمهات المؤمنين، ومنهن عائشة رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. فكان مثل الحسن يدرس وكان يشرح وكان معلما للعلم في هذه الفترة، وكان واصل هذا يجلس إليه يجلس إليه. ثم اخترعوا البدعة المشهورة المعروفة، وهي مسألة صاحب الكبيرة، أو يعني بمعنى أدق وبمعنى أولي مسألة الفاسق الملي. الفاسق الملي، والفاسق الملي اللي هو ما يسميه العلماء في بعض المسميات بعصاة الموحدين، اللي هو المسلم العاصي. يعني المسلم العاصي، المسلم العاصي هذا حكمه إيش؟ هل هو مؤمن كامل الإيمان، أم أنه كافر خارج من الإسلام، أم ماذا؟ هذا الرجل أين نضعه؟ هذا الرجل أين نضعه؟ هذا كان أول خلاف ظهر في أمة الإسلام، وهو الخلاف في الفاسق الملي. وأين يكون؟ هل نحكم بكفره بناء على أن الإيمان كل لا يتجزأ والواجبات كل لا يتجزأ فمن ترك منه شيئا كفر، والمنهيات كل لا يتجزأ فمن فعل منها شيئا كفر، وهذا كلام الخوارج، أما أنه مؤمن كامل الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية كما قالت المرجئة، أما أنه عاص بمعصيته فاسق بمعصيته مؤمن بإيمانه كما قال أهل السنة؟ هذه يعني أقسام الناس في هذا الرجل أو في هذا الصنف من الناس أو في هذا الصنف من الناس. طبعا يعني شارك الخوارج طائفة أخرى وهي المعتزلة، والخوارج والمعتزلة يقال لهم طوائف الوعيدية، يعني الذين توعدوا العصاة بالنار في الآخرة على اختلاف بينهما. الخوارج كفروه في الدنيا والآخرة، والمعتزلة كفروه في الآخرة وحكموا بخلوده في النار، وأما في الدنيا فقالوا هو في منزلة بين منزلتين. وذكرنا كلام هؤلاء من ضلالات هؤلاء اللي هم المعتزلة، أنهم نفوا أو عطلوا التعطيل الجزئي أو النصفي، فنفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، وأثبتوا الأسماء، يعني قالوا نثبت أسماء الله له لأن الله ذكرها في القرآن. طيب والصفات؟ قالوا لا، لا نثبت لله صفة. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا لله صفة ونحن عرب، والله أنزل القرآن عربيا، والله خاطبنا بما نفهم ويستحيل أن يخاطبنا بما لا نفهم، فمعنى أن القرآن عربي ونحن عرب، إذن كل ما في القرآن مما ذكره الله هو مما نفهمه ويقع تحت إدراكنا. فإذا قال الله مثلا ولتصنع على عيني، فإذا أثبتنا لله العين ونحن لا نعرف من العين إلا هذه العين، كنا قد شبهنا الله بخلقه، فصار الله مثل البشر، وهذا إشكالي. فكيف نفر من هذه الإشكالية؟ لأن قاعدة هؤلاء كما قلت لكم قامت على النفي، ليس كمثله شيء بس، ويقف عند هذا الجزء. تقول له طيب وهو السميع البصير، يقول لك لا، احنا القاعدة عندنا قامت على النفي، ولذلك لما تأتي وتثبت الأسماء أو صفات الله وتقول الله عالم، يقول لك لا، لا تقل عالما، إنما قل ليس بجاهل، واخد بالك معي؟ وهكذا الله مثلا القدير، يقول لك لا، لا تقل الله قدير، إنما قل ليس بعاجز، لأن القاعدة عند هؤلاء الفسقة كما سيأتينا شرحه مفصلا إن شاء الله عبر كتاب الإيمان، أن القاعدة عند هؤلاء قامت على النفي لم تقم على الإثبات، فأخذوا الجزء الأول من الآية. وهذه طريقة أهل البدع في كل زمان ومكان، أنهم دائما يقسمون النصوص نصفين، وطائفة تنطلق بنصف وطائفة تنطلق بالنصف الآخر. وأما أهل الحق فالله عصمهم من ذلك، فجمعوا النصوص كلها في المسألة الواحدة ثم نظروا إليها نظرة متسقة، فخرجوا بمراد الله ومراد رسوله من النصوص. وهذه الطريقة التي هي منهج الصحابة ومنهج تلاميذ الصحابة وأهل السنة إلى يومنا هذا. فقالوا إن الله عز وجل له الأسماء وليست له صفات، ومن هذا قالوا إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، ونحو ذلك. فمن هذه الصفات التي نفوها صفة الرؤية، الله عز وجل بصير، طب يرى، ما هو البصير ده معناه إن هو يرى، قال لك لا، نثبت الاسم ولا نثبت من هذا الاسم الصفة، فهو لا يبصر ولا يرى، واخد بالك معي؟ فنفوا رؤية الله لخلقه، نفوا رؤية الله لخلقه. ونقول لو قام عند الإنسان إشكال من نص أو نحو ذلك، وكان الإنسان جاهلا وأوجب له الإشكال في النص هذا الفهم الخاطئ المنكوس، قد يكون له عذر ويجب علينا أن نعلمه وأن نزيل الجهل عنه. أما أن يكون عالما بالنصوص وتبين له النصوص وما يزال مصرا على إنكار صفات الله عز وجل، فمن فعل ذلك وبانت له الحجة وظهرت له المحجة من الأدلة فهو كافر بالله، فهو كافر بالله. الله عز وجل أثبت رؤيته لكل شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلما جاء في باب رؤيتنا مثل بها، قال كأنك تراه، لأنك لن تراه في الدنيا إنما في الآخرة تراه. وهذا كلام أهل السنة وذكرناه قبل ذلك، أن الرؤية في الآخرة من الخلق لله عز وجل حاصلة، والناس أيضا انقسموا فيها إلى طرفين ووسط، الذين نفوها في الدنيا والآخرة وهم المعطلة بأقسامهم، والذين أثبتوها في الدنيا والآخرة وهم أهل الضلال والبدع من الصوفية ونحوهم، والذين نفوها في الدنيا وأثبتوها في الآخرة وهم أهل السنة فهؤلاء نفوا أن يكون الله يرى، ونفوا أن يكون الله يرى، يعني نفوا الرؤية من الجهتين، من الله للخلق ومن الخلق لله. قال لك من الله للخلق، لأننا لو أثبتنا الرؤية شبهنا الله بخلقه، ولو أثبتنا الرؤية من الخلق لله كنا قد حيزنا الله في جهة. شوف الاختراعات بقى والكلام اللي هو ممكن نلبس عليه عليك به، وبعدين يجيب لك مصطلحات زي كده وتقف أنت ما درست ما تدري، خد بالك معي، فتقف عندك المسألة. يقول لك أصلحنا لو أثبتنا الرؤية، ومعلوم أن الإنسان لا يرى في كل الجهات، أنت الآن، أنا الآن أراكم أمامي ولا أرى ما وراء ظهري، فإذا أثبتنا لله أن الخلق يرونه أثبتنا أو حيزنا الله في جهة، طيب كيف يرى الله؟ منهم من قال لا يرى وهم الجهمية ومن شبههم، ومنهم من قال يرى لكن إلى غير جهة. طيب إزاي يعني؟ يعني كلام الجهمية وإن كان باطلا لكنه من حيث العقل يدخل، خذك معي، قالوا لا يرى وخلاص تمام، لكن جماعة قال لك يرى لكن إلى غير جهة، يعني أراه أين؟ في العلو، السفل، الشمال، الجنوب، شرق، غرب؟ يقول لك لا يرى في أي جهة إنما يرى وخلاص. طيب إزاي يعني؟ فهمونا، إحنا الآن الدين هذا ليس طلاسما إنما هو كلام واضح. كيف يرى إلى غير جهة؟ هو كده وخلاص، هو كده وخلاص. ولذلك أخواننا نقول يتوجب على الطالب قبل أن يدخل في دراسة عقائد هؤلاء أن يتعرف على عقيدة أهل السنة بأدلتها أولا، حتى إذا وقفت على كلام هؤلاء كان عندك الميزان الذي تزن به كل كلام بعد ذلك، لأن هؤلاء مع تهافت ما هم عليه من الضلال إلا أنهم قد يعرضون إشكالات في بعض المواقف قد يعني يصعب على الإنسان أن يخرج منها. فالله عز وجل أثبت الرؤية وهو عز وجل يرى، قال وهو السميع البصير الذي يبصر كل شيء سبحانه وتعالى، وقال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال ولتصنع على عيني، وأدلة كثيرة جدا تثبت رؤية الله عز وجل لعباده من القرآن والسنة، ومن أنكر هذا فهو كافر بالله عز وجل. والدليل والشاهد من الحديث: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه، فلما جاءت الرؤية في حق الله قطع بها، قال فإنه يراك، ما قال كأنه يراك، لا، قال فإنه يراك، لأن هذا أمر مقطوع به، ومنكره مكذب للقرآن مجهل لرسول الله، فهو كافر بالله عز وجل. الدرس 72 من هذه الدروس: وجوب استحضار اطلاع الله على العبد أو على القلب، وجوب استحضار اطلاع الله على القلب، وأن ذلك يبعث على المراقبة وإحسان العمل، الإنسان كلما استحضر اطلاع الله على باطنه وظاهره حمله ذلك على مزيد من المراقبة والإحسان، كما قال بعض السلف، أظنه يحيى ابن معاذ الرازي، قال لبعض إخوانه: قال إذا وعظت الناس فكن رقيبا على قلبك، فإن الناس يراقبون ظاهرك والله ينظر إلى باطنك. يعني إنسان ينبغي أن يكون حارسا على قلبه، الناس لا يرون منك إلا الظاهر، أما الباطن هذا فلا يعلمه إلا الله، فقد يكون اللسان مستقيما في ظاهر الأمر والقلب منحرف، والقلب منحرف عن جادة الحق وسبيل الهدى. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الضلال. فكلما استحضر الإنسان هذا المعنى، وأن الله مطلع على ما في قلبه وما في خبايا وخفايا نفسه، حمله ذلك على الخوف وعلى المزيد من إحسان العمل. ولهذا يعني كثير من النصوص وكثير من القصص من حياة الصالحين ونحو ذلك، كما قال العابد الإسرائيلي لما تزينت له المرأة وخلى بها، فلما رآها يعني في خلوة وليس معهما أحد سقط على الأرض مغشيا عليه، فقالت: ما لك؟ قال: لما رأيتك هكذا ذكرت موقفي بين يدي الله فلم تحملني رجلي، فلم تحملني رجلي. فالإنسان إذا استحضر هذا المشهد، أولا لا يقوى قلبه على مباشرة المعصية أبدا، لا يقوى قلبه على مباشرة المعصية أبدا. قال رسول الله: استحيي من الله كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك يعيش معك. تخيل مثلا لو إن أنت تقوم وتنام مع مثلا أحد المشايخ الكبار، تمام؟ فهل تستطيع أن تفعل من المعاصي وتوافه المعاصي أمامه مما كنت تفعله إذا خلوت بنفسك؟ الجواب مستحيل هذا، مستحيل هذا. والإنسان تراه الليل والنهار مشدودا ومنتبها وفي حالة من التأزم النفسي وكذا، فهذا بشر، وهذا بشر، يعني لا يملك لك من الله عز وجل ضرا ولا نفعا، لا يملك لك شيئا، فكيف بالله عز وجل الذي يعلم خطرات قلبك وخلجات نفسك؟ كما قال الناس أو قال بعض الناس للجنيد: بما يستعان على غض البصر؟ بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى من تنظر إليه. يعني إذا عرفت هذا واستحضر الإنسان هذا المعنى وعلم أن نظر الله عز وجل إليه أسرع من نظر العبد نفسه إلى من ينظر إليه، وقد يكون من تنظر إليه هذا امرأة بجوارك في كرسي السيارة التي تركب فيها، وقد تكون أمامك، يعني لا يكلفك شيء ذلك جزءا من الألف من الثانية، فمع ذلك نظر الله وبصر الله وعلم الله عز وجل أسرع من نظرك إلى هذا الذي تنظر إليه. فإذا استحضر الإنسان هذه المعاني أدى ذلك إلى المراقبة، أدى ذلك إلى المراقبة المشار إليها في الحديث في سؤال جبريل: ما الإحسان؟ يعني ما المراقبة؟ ما المراقبة؟ الدرس 73: أنه عند كثرة الرقيق قد يملك الولد أمه وهو لا يدري. عند كثرة الرقيق قد يملك الولد أمه وهو لا يدري، ويكون لها أو يكون ربا لها، يعني سيدا يعني. وهذا هو معنى الحديث: أن تلد الأمة ربها أو ربتها. قلنا إن هذه اللفظة لها تفسيران. التفسير الأول: هذا إشارة إلى كثرة الرقيق في آخر الزمان، حتى إن السيد لا يبيع من الرقيق ولا يقفون عند حلال ولا حرام، فيبيع من حملت ومن لم تحمل منه، فتتناقل الأمة بين السادة من هنا إلى هنا حتى ترجع في بعض الأحوال إلى ابنها، إلى ابنها وهو لا يعلم، وهي لا تعلم أنه ابنها، وهي لا تعلم أنه ابنها، لأن الابن في باب الحرية والرق يتبع الأم، يتبع الأم. لذلك قال عمر: مزل حفة ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلا. مزل حفة يعني ما تباعد ناكح الأمة من الزنا إلا قليلا. وقال: العزبة، العزبة والصبر على نكاح المرأة الكافرة أو الأمة خير من نكاحها، خير من نكاحها. وهذا كلام سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فعند كثرة الرقيق قد يحصل أن الإنسان يملك أمه وهو لا يدري. الدرس الرابع والسبعون التنبيه بالأدنى على الأعلى، التنبيه بالأدنى على الأعلى. حيث ذكر الطبقة الفقيرة من البدو، الطبقة الفقيرة من البدو، وأنهم يتطاولون في البنيان. تخيل مثلا واحد راعي غنم طول النهار عمال يتنقل على شواطئ الترع والمصارف، وفجأة كده لقيته عنده مثلا برجين ثلاثة، فطبعا ده من باب أولى بقى اللي كان دكتور ولا كان مهندس، ده هيبقى عنده 20 برج، واخدك معايا؟ يعني التنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني إذا كان ده في حق الفقراء ما بالك بالأغنياء. ده إشارة إلى فيضان المال في آخر الزمان، إشارة إلى كثرة المال، حتى إن المال يملكه كل الناس ويكون فائضا عن حاجتهم، أي عن حاجة كل الناس. فهذا لهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: العالة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، أو قال رعاة البهم يتطاولون في البنيان. هذا إذا كان هذا حال هؤلاء الفقراء، فالذين كانوا أغنياء في الأصل من باب أولى، من باب أولى. الدرس 75 من هذه الدروس: أن بسط الدنيا يحمل على التنافس في متاعها. بعض الناس يعني يكون حاله كما قال النبي للصحابة لما رأى فقرهم وكذا، فجلس يعني يصبرهم وكذا، وقال لهم: كيف أنتم إذا فتحت عليكم كنوز كسرى وقيصر؟ فيهم بقى هم لسه جالسين الآن، يعني الله المستعان، ويعني العيشة بالكاد وكذا، وقد يبيت الواحد منهم طاويا ولا يجد ما يستر به عورته من الفقر والشدة. فقال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم كنوز كسرى وقيصر أو فارس والروم؟ قالوا: يا رسول الله، نكون يومئذ خيرا منا اليوم، نكون يومئذ خيرا منا اليوم، على الأقل معنا فلوس، وهتتصدق وهتبني لك مسجدين ثلاثة، واخد بالك معي، وتعمل لك مش عارف دار تحفيظ قرآن، وهتعمل طلبة علم، واخد بالك معي، زي الجماعة اللي هم إيه بيقعدوا يحلموا الأحلام الوردية كده. إذا كان عندنا واحد صاحبنا كده الله مات الله يعفو عنه، كان طالع كده شوية في قضية التنقيب عن الآثار، كل ما يقولوا في الحتة الفلانية فيها آثار ياخدوا الإيه الجماعة وروحوا يفحروا طول الليل كده. فكان يعني من ضمن أمانيه كان بيقول: كنت بحلم إن أنا إن شاء الله لما ياخدوا الكامباكو الأخضر ده يعمل كام مأزنة، مش مسجد، لا هيروح المسجد اللي ما فيهاش مآذن يعمل مآذن، وهو يتمنى، واخد بالك معي، إنسان بيتمنى. نكون يومئذ خيرا منا اليوم، مع أن الصحابة لو قالوا هذا ووعدوا وفوا رضي الله عنه، فقال رسول الله: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. وضعك الآن ده أفضل من وضعك يومه، واخد بالك. بعض الإخوة بيظن أنه هو في حال فقره أن الفقر عائق عن طلب العلم، هذا فهم معكوس. أفضل مرحلة يطلب فيها الإنسان العلم أيام فقره، أيام فقره. بل نفى بعض السلف أن يطلب الإنسان العلم حال الغنى، نفاه، وهذا قول الإمام الشافعي، قال: لا يصلح لطلب العلم إلا مفلس، لا يصلح لطلب العلم إلا مفلس. الكلام ده احنا رأيناه واقعا مترجما، لا يصلح لطلب العلم إلا مفلس. قالوا: يا إمام، ولا الغني المكفي؟ يعني واحد مثلا طلع على يعني كما يقال في بقه معلقة ذهب، يعني عاوز مثلا فتح الباري يجيب له 30 نسخة من فتح الباري، عاوز مش عارف ايه كل حاجة اللي هو عايزها، عنده مكتبة بنص مليون، عنده مكتبة بمليون، عنده مكتبة 10 مليون، واخد بالك، ومكتب مش عارف ايه، ولما يخش المكتبة يطفي النور وبتاع ويعملوا له ليمون والحكاية والرواية. ده ان شاء الله على ما يخلص الليمون هيمد على السرير، وله طالب وله عامل حاجة اصلا. الكلام ده كلام مجرب، لا يصلح لطلب العلم الا مفلس. لما بنشرح مثلا صحيح مسلم ما معوش يشتريه، فيصوره ملزمه، لما يخلص الكتاب ده يكون حافظ، لما على ما ينتهى من شرح الكتاب يكون حافظه عن ظهر قلب، لما بعد ذلك يفتح الله عليه ويشتري هذا الكتاب لا يحتاج ان ينظر فيه. ولهذا المسائل مجربه، مواقف، عشرات المواقف. الكتاب اللي انت بتتعنى على ما تشتريه هذا تهضم مادته، بخلاف الكتاب الذي يعني جاء بغير عناء. وكما كانت أمي وأمك يقولون قديما في الأمثال: اللي بيجي بلاش بروح بلاش. ده مش في الفلوس بس، حتى في العلم أيضا، حتى في العلم كما قال بعض أهل الفضل: بقدر ما نتعنى ننال ما نتمنى، بقدر ما نتعنى ننال ما نتمنى. وهذه قاعدة من قواعد توظيف الزمن والحياة، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. فالإنسان ينبغي أن يعلم هذه الحقيقة، وأنه في حال فقره هذا في فراغ من شغل الدنيا، هذا في فراغ من شغل المال، لأن المال مشغلة، المال مشغلة يشغلك عن كثير من الواجبات. فالإنسان في حال فقره متخفف من هذه المعاني، فيكون هذا حاملا له على طلب العلم، على طلب العلم. وفتش في حياة الأئمة تجد أن سادة العلماء في هذه الأمة كانوا فقراء، كانوا فقراء. يعني هذا أبو هريرة رضي الله عنه يحكي قصته في موقف أهل الصفة لما كان يهدى إليهم اللبن، والحديث في الصحيح، يقول: كنت أسرع عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام، من الجوع كان يسرع عند المنبر. قال: حتى كان يأتي الرجل الجاهل بحالنا، ما يعرفش حاجة عنهم يعني، من خارج المدينة، فيرى أبا هريرة فيظن أن به مس من الجن، قال: فكان يضع رجله على رقبتي ظنا أن به مس من الجن، فكر مصروع يعني، وما بي إلا الجوع، وما بي إلا الجوع. فتش في حياة الأئمة. الإمام البخاري رحمه الله كان أحيانا يعني ينحبس في بيته أياما لأنه لا يجد ما يستر به عورته، الإمام البخاري صاحب الصحيح هذا، وغيره وغيره. يعني هذا تقريبا هو المعروف ولا معروف غيره في حياة العلماء من الفقر وضيق الحال، يعني الذين كانوا أصحاب أموال وكانوا أصحاب غنى قلة، يعني شواذ كده يستطاع أن يعد من بين العلماء أفرادا أفرادا، كمثلا عبد الله بن المبارك واخد بالك، وكمثلا بعض أهل العلم اللي هم كانوا يعني على فترات متباعدة من الزمان واخد بالك. لكن السواد الأعظم، السواد الأعظم كانوا فقراء. كان عبد الله بن المبارك يقول لسفيان الثوري: لولاك وإخوانك أنا ما تاجرت. إنه كان بيتاجر ويكفل الطلب، كان بينفق التجارة على طلبة العلم، قال: لولاك وإخوانك ما تاجرت. هذا كان سبب تجارة عبد الله بن المبارك، واخد بالك معي. فالإنسان في حال فقره إذا رزقه الله همة يستطيع أن يفعل ما لا يفعله ولا يفعل عشره في حال غناه، في حال غناه. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يصلح لطلب العلم إلا مفلس. قالوا: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة يعني: كيف أنتم إذا فتحت عليكم كنوز كسرى والقيصر أو فارس والروم؟ قالوا: نكون يومئذ خيرا منا اليوم. قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، أنتم اليوم خير منكم يومئذ. وقال لهم في الحديث الآخر: إنما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح أو أن تبسط عليكم، فكما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم. فانفتاح الدنيا على الناس سبب رئيس من أسباب التنافس، سبب رئيس من أسباب التنافس. وكلما ازداد الإنسان غناء ازداد شرها وحبا للمال وبخلا به، وبخلا به. كلما ازداد ثروته كلما ازداد شحا، كلما ازداد بخلا، بخلاف الفقير. فنقول يعني أنت الآن في مطلع حياتك بسط الله عليك شيئا أو بعد، نقول استغل هذه الأيام، استغل هذه الأيام، فإنك لا تدري كيف تكون أنت غدا، وأنت اليوم خير منك يومئذ. الدرس 76: إخبار النبي لأصحابه بالسائل وبمقصوده. لماذا؟ لماذا قال لهم هذا جبريل وأخبرهم لماذا جاء؟ قال: جاء يعلمكم دينكم. لماذا أخبرهم بهذا؟ قال العلماء: ليبعث همتهم على الاهتمام. إخبار النبي لأصحابه بالسائل وبمقصوده ليبعث همتهم على الاهتمام. تخيل لما تبقى أنت مثلا بشر والذي جاء يعلمك ملك، رئيس الملائكة جبريل عليه السلام، طبعا ده باعث على الاهتمام. يعني لما يفاجئ الصحابة أن الذي كان جالسا معهم الآن جبريل، جبريل هو أمين وحي السماء، أمين الوحي، خد بالك. فطبعا ده لا شك باعث على الاهتمام، باعث على الاهتمام، وهذا من حسن تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه واستغلال الألفاظ والمعاني، أنه ما كان يفوت شيئا هكذا بدون فائدة، ما كان يفوت شيئا بدون فائدة، كان يوظف كل موقف فيما يصلح وينفع صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان أخبره خلاص، والصحابة السائل سأل ورسول الله أجاب، والصحابة تعلم وتنتهي المسألة، إنما أخبرهم بالسائل ولماذا جاء السائل حتى يبعث الهم على العمل. يعني لست أنت الذي تطلب العلم وحدك، لما تيجي أنت الدرس النهاردة ما تفكرش أن أنت جاي لوحدك، أو الشيطان بقى يجلس يضخم لك المسألة، وأن أنت يعني مثلا إيه عملت اللي محدش عمله، وأنت كده يعني حضرت لك مثلا درسين ثلاثة، أنت كده عذرتني فليك عذر أنك تتخلف. لا، هناك من عباد الله من يبادرونك إلى هذا، ولست وحيدا في هذا الطريق، ولست وحيدا في هذا الطريق. قال رسول الله، والحديث رواه مسلم في الصحيح: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني الملائكة الآن تحفك، بل تحفك وهي تتراس فوق بعضها إلى السماء، تحفك إلى السماء الدنيا. فأنت الآن لست جالسا وحدك، ولسنا وحدنا، معك من عباد الله الصالحين من الملائكة الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، من يسمعون الذكر ويسمعون العلم ويستفيدون، وهم من هم في العلم رضوان الله عليهم، هم المجبولون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما نرى أن جبريل أمين الوحي الذي ينزل بالرسالة على كل الرسل جالس وجاء يشرح أو يسأل عشان يعلم هؤلاء، فلما ترى هذا لا شك يبعث الهمة، هذا لا شك أنه باعث لهمة العبد على الطلب وعلى الصبر على هذا. إذا كانت الملائكة تفعل هذا، بل وتضع أجنحتها تواضعا لك وإكراما لك واعترافا بمنزلتك، هذا لا شك يقوي قلب الإنسان ويحمل الإنسان على مزيد من الصبر والبذل والعطاء وعلى المثابرة في سبيل تحصيل العلم، لأن العلم كما قلنا هو أفضل ما طلبه الطالب وأشرف ما حصله واكتسبه الكاسب، وهو أفضل موروث كما قلنا باتفاق الناس، وهو أفضل موروث باتفاق الناس. الدرس 77: وجوب تفويض العلم إلى الله ورسوله فيما لا يعلم العبد، فيما لا يعلم العبد. وهذا له موضعان أو دلالتان في النص. الأولى قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا معنى الله أعلم. الموضع الثاني في الحديث أن النبي قال للصحابة: تدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. الله أعلم، ماشي، يعني مسألة معروفة، الله أعلم، لأن الله عز وجل لا يعلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لكن ورسوله، هذه لا تقال إلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في حياة النبي، يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما يسأل أو يسأل ويقول السائل، يقول: الله ورسوله أعلم. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فهذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوجه أن نقول ورسوله، إنما نقول الله أعلم، إنما نقول الله أعلم، ونرد العلم إلى الله. هذا الجانب الأول في هذه اللفظة، أنه في حياة النبي نقول الله ورسوله، بعد وفاة النبي نقول الله أعلم، الله أعلم. الجهة الثانية أن لا أعلم أو لا أدري إنما هي ثلث العلم، ثلث العلم. العلم كما قال السلف: آية محكمة، سنة صحيحة، ولا أدري، ولا أدري. هو ده العلم. وفي حاجة بعد كده، يا إما عارف الدليل من القرآن أو عارف الدليل من السنة أو ما أنتش عارف، ولا في احتمال رابع؟ ما في احتمال رابع لهذا، واخد بالك؟ العلم آية صحيحة، آية محكمة، سنة صحيحة، ولا أدري، هذا هو العلم كله. فلا أدري ثلث العلم، بل وقال بعض أهل العلم كما ألف بعض إخواننا في هذا المعنى رسالة أسماها الطريق إلى نصف العلم، لأنهم قالوا العلم أدري ولا أدري، فجعلوا أدري أدرجوا تحته الآية والسنة، فجعلوا العلم نصفين، أعلم أو أدري الجواب ولا أدري. فلا أدري تمثل نصف العلم، تمثل نصف العلم الشرعي، لكن شريطة أن تستخدم على وجهها الشرعي، شريطة أن تستخدم على وجهها الشرعي، يعني أن يستعملها الإنسان لاستعمال المنضبط الصحيح. فإذا سئل عما لا علم له به وجب رد العلم إلى الله عز وجل، وجب رد العلم إلى الله عز وجل، وهذا لا ينقص قدر الإنسان أبدا. بعض الجهلة الذين خلا وفاضهم من الإيمان والعلم والهدى يظن أنه لما يقول لا أدري أن هذا يحط من مكانه، أن ذا ينقص قدره عند الناس ويحط من قدره، وأن هذا يحمل الناس على الغض من جانبه، وهذا من جهله، وهذا صاحب جهل مركب، هذا صاحب جهل مركب. لا، الإنسان يجب عليه أن يقول فيما لا أعلم الله أعلم، فيما لا يعلم الله أعلم، ويرد العلم إلى الله عز وجل، لأن الله عاتب رسولا كريما من أولي العزم لما لم يرد العلم إليه مع أنه كان صادقا، ما تكلم بغير الحقيقة. لما خطب موسى والحديث في الصحيحين في بني إسرائيل ووعظهم موعظة بليغة، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس قال، فلما خطبهم وعظهم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فلما رأى العيون زرفت والقلوب وجلت ولا انصرف يعني. وهذا هو السنة، هذا هو السنة، لما تلاقي تخطب مثلا خطبة ولا تدرس وتلاقي الناس بدأوا كده السكينة تنزل، الناس بدأت تخشع، السنة انك تبطل، السنة انك تبطل الكلام وتقول ان شاء الله وللحديث بقية في المرة القادمة، وتسيب الكلام وتسيب الناس في شوق. دي السنة اخوان، مش زي الزبابة بتوع زمان، تمام؟ هو يصرخ على المنبر والناس صرخوا تحت في المسجد، واخد بالك معي؟ وطبعا لا، بعدك شوف الكلام ده، انا اعرف، شفت نماذج من هؤلاء الدعاء، الخطيب على المنبر بيصرخ والناس في المسجد يصرخون، والناس في المسجد يصرخون ايش خطبه الجمعه هذا، ويطلع الاخوه خلاص ما عادش غير انه يلطم بقى في الله، ويطلع من صلاه الجمعه، انت اللي استفدته ولا يعرف اي حاجه، اللي كان بيصوت في المسجد ده لو سالته انت بتتوضى ازاي ما يعرفش، واخد بالك معي؟ لا، هذا ليس من السنه. الصحابه لما كانوا بيبكوا كان بكاؤهم عباره عن صوت مكتوم، مش كان صياح وفرح بيعملوه، لا، انما كان خنينا، كان صوتا مكتوما يسمع للصحابه رضوان الله عليهم. والسنه ان الناس اذا خشعوا الا تكسر عليهم، فلما خشع الناس ولا انصرف، لا تكسر على الناس، سيب الناس، اترك الناس في شوق الى حديثك مره اخرى. فتبعه رجل، تبعه رجل فقال يا نبي الله هل تعلم احدا في الارض اعلم منك؟ ما قالوش في السماء، هل في الارض احد اعلم منك؟ قال لا، وهو صحيح اصلا لم يكن في الارض احد اعلم منه، وهو موسى ده رئيس انبياء بني اسرائيل وافضلهم، موسى عليه السلام هو افضل رسل الانبياء، هو افضل رسل بني اسرائيل جميعا باطلاق بلا خلاف بين اهل العلم، بما فيهم الخضر عليه السلام، واخد بالك معي؟ فلما يقول وهو صاحب الشريعه المهيمنه، يعني هو صاحب الشريعه المهيمنه على هذه الامه، وكتابه هو افضل كتاب بعد القران، لو شريعة التوراة. لذلك لما جاء النبي عليه السلام لورقة بن نوفل النصراني قال له هذا الناموس الذي جاء موسى، الذي جاء موسى، لأن ما جاء به عيسى إنما كان تقريرا لما جاء به موسى عليه السلام، إنما كان تقريرا لما جاء به موسى عليه السلام. فموسى نعم كان أعلم أهل الأرض، كان أعلم أهل الأرض، لأن الله أعطاه الألواح كما قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، شوف اللفظ، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. ايه اللي فاضل يعني؟ ما الذي بقي من العلم لم يعلمه موسى؟ كتب الله له علم كل شيء، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، يعني آتاه في كل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعاديهم علم وموعظة وتفصيلا لكل شيء سبحانه وتعالى. ما الذي ينقص موسى من العلم؟ علم ذلك موسى كله، فهو أعلم أهل الأرض، هو ليس في الأرض فعلا أحد أعلم منه، لكن الأدب أن ترد العلم إلى الله، الأدب أن ترد العلم إلى الله. والقصة دي كلها كانت مجرد ابتلاء لموسى وتأديبا له، قضية ما كانت، الخضر عليه السلام لم يكن أعلم من موسى أبدا، ولا قال أحد هذا أصلا من أهل العلم، ما قال أحد من أهل العلم هذا الكلام أبدا. موسى عليه السلام أعلم من الخضر وأفضل منه عند الله مكانه صلوات الله عليهما وسلامه، حتى إن الوقائع التي تعلمها موسى من الخضر وقائع ليس لها علاقة بالشريعة أصلا، ليس لها علاقة لا بأحكام ولا بصلاة ولا بزكاة ولا بتوحيد ولا أي حاجة في المسائل دي أصلا خالص، إنما هي مجرد ابتلاء وتأديب لموسى عليه السلام. لما تتأمل في المواقف الثلاثة اللي حصلت مع موسى والخضر ليس لها أي علاقة بالشرع أصلا، ليس لها أي علاقة بالتشريع، إنما هي مجرد تأديب لموسى عليه السلام. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، إذ لم يرد العلم إليه. بعض الناس كده عنده ساعة ما بقى إيه يقرأ له كتابين ولا رسالتين ولا بتاع يفكر بقى إن إيه يعني هو خلاص انتهت إليه رئاسة المذهب وصار إمام الحنابلة أو إمام فلان أو إمام علان، واخد بالك، ولازم تروح بقى للشيخ بمواعيد ومواعيد مسبقة وتاخد لك شهرين على ما تاخد موعد إلى آخر هذا، وتلاقي عايش بقى الدور والدنيا، يعني عنده إيه المسألة كبرت جدا، يعني كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير، قال إنما العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، إذا نال الإنسان الشبر الأول شمخ بأنفه كده، شمخ بأنفه اتنفخ يعني، واخد بالك، وظن أنه ناله، وظن أنه ناله، تروح بقى تلاقي مثلا شايل في سيالته مثلا أربع محامير، الخط الساخن والخط البارد والخط الدائري والخط مش عارف ايه، واخد بالك، وتقول لك ثلاث شهور على ما توصل له، الدنيا كده ومهرجان، يا كما احد اخواننا من امريكي من كام ده قبل حوالي 10 12 سنه جه لف على دعاة الحزبيه دول، قعد شهر كامل، شهر كامل يلف عليهم، لم يظفر بواحد منهم جلس معه ثلاث دقائق، واخد بالك معي، فشل ان يجلس مع واحد من هؤلاء الفشله ثلاث دقائق، واخد بالك معي، سافر السعوديه واتصل بعد ما راح بشهر قال أنا من ساعة ما وصلت السعودية وأنا في ضيافة الشيخ الفوزان في بيته، شهر كامل في ضيافة الرجل، واخد بالك معي، عشان توصل لواحد من دول تعمل مهرجان وتقول لك موعد بعد خمس سنين وبتاع إلى آخر هذا، وممكن بعد ما تصل له تقول له المكان الفلاني وإخوانك غلابة وعايزين خطبة الجمعة، يقول لك لا لا لا المكان ده أصل المسجد صغير وبتاع ومش هيشيل الجمهور بتاعي يعني. إحنا نعرف الكلام، كانوا بيروحون الإخوة في بلاد بيرفض، مسجدكم يا ابني مساحته قد ايه يا ابني، انت اللي بيلت في دماغك عاوز تنزل الشيخ فلان عشان يخطب عندك في خن الفراغ بتاعك ده، واخد بالك، امشي يا ابني توكل على الله، واخد بالك، نعرف هذا الكلام، وكان بيحصل امامنا عشرات المرات، وكانوا بيروحوا لصاحب الفضيله يا اخواننا اخوانك في المكان يقول لك اما المكان ده لا، واخد بالك، مش هنزلوه عليه، يعني ايه اللي انت عملته اصلا، الحمد لله انك ما نزلتوش اصلا. فإذا نال الشبر الأول شامخ بأنفه، شامخ بأنفه وظن أنه ناله، اللي هو أبو الشبر ده، اللي هو الشبر وقطع زي ما بيقولوا ده، واخد بالك، وإذا نال الشبر الثاني، وإذا نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه، لما يقعد له 30 سنة على ما يحرز الشبر الأول يتنفخ له مثلا بتاع إيه يعني سنتين ثلاثة كده، وبعدين بعد السنتين ثلاثة دول يفاجأ إن هو بيقف على مسائل من العلم لم يكن يسمع بها، يبدأ إيه؟ يبدأ يحترم نفسه ويبدأ يتلم شوية شوية لحد ما حصل الشبر الثاني يكون يعني ازداد تواضعا وصار كالتراب. طب والشبر الثالث؟ قال هيهات لا يناله أحد أبدا، الشبر الثالث ده لا يمكن أن يحيط به أحد أبدا، فما أحاط أحد بالعلم، ما أحاط أحد بالعلم. فلذلك ينبغي على الإنسان ما دام انه لن يحيط بالعلم ولن يحيط يعني يحيط بكل جانب العلم ان يرد العلم الى الله، يقول الله اعلم. وقد جلس رجل كان يضجع الى كرسي القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق التيمي احد فقهاء المدينه السبعه في مسجد النبي، فسئل يوما اللي هو القاسم بن محمد فقال للسائل لا ادري، فقام هذا الشيخ فقبله بين عينيه وقال: إلزمها، فوالله ما رأيتك في عيني أعظم منك اليوم. يعني أنت أفضل ما رأيتك الآن. أن يلزم الإنسان لا أدري، العلم أدري ولا أدري إذا استعملت في مكانها، لكن طبعا لا تستعمل في سفه. يعني إذا سئلت عما فعلت فلا تقول لا أدري، أنت اتغديت ولا ما اتغديتش، تقول لك الله أعلم، ده عايز له غلامين على جفاهده، واخد بالك معي؟ كما قال وصح، أو يعني هذا إسناده حسن عن عمر، أنه سأل رجلا قال: أفعلت كذا أو كذا؟ قال: لا أدري. فعلاه بالدرة وقال: يا لكع، أو قال له: الله أعلم. فضعلاه بالدرة وقال: يا لكع، أنا أعلم أن الله يعلم، إنما أسألك عن علمك أنت، عملت ولا ما عملتش؟ واخد بالك؟ فوجوب تفويض العلم لله ورسوله فيما في حياة الرسول، وتفويض العلم لله فيما بعد موت الرسول، وهذا من الأدب مع الله عز وجل. الدرس 78: فضيلة عمر، فضيلة عمر رضي الله عنه، حيث خصه الرسول بإخباره عن السائل، حيث خصه رسول الله بإخباره عن السائل. وطبعا احنا ذكرنا في أثناء شرح الحديث لماذا خص رسول الله عمر بهذا السؤال، قلنا لأن عمر قام في أثناء المجلس، قام في أثناء المجلس، واخد بالك؟ لم يجلس حتى انتهى جبريل من نهاية المجلس، فمضى لبعض شأنه، وسأل النبي الصحابة بعدما انتهى جبريل ومضى، قال: رد علي الرجل، فلم يجدوه. كان عمر مشى، ما كانش موجود في نهاية المجلس. وهذا هو قول الحديث، في الحديث قول عبد الله بن عمر قال: فلبس مليا، فلبس مليا، ثم قال يا عمر، مليا يعني أياما، يعني كما فسرها العلماء أياما. طب هو كان فين عمر؟ كان مشى من المجلس. فهذا سبب تخصيص عمر بالسؤال، انت فاكر السائل الذي جاء؟ أتدري من هو؟ فقال: إنه جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا فيه حب النبي لعمر وفضيلة عمر رضي الله تعالى عنه، وأن عمر كان من أهل العلم الكبار. عمر رضي الله عنه الذي رأى النبي علمه في المنام، رأى النبي علمه في المنام، قال فيما ثبت في الصحيح، قال: أتيت بلبن، أتيت بلبن، فشربت حتى رأيت الري يخرج من تحت أظفاري. هذا النبي عليه السلام قال: أتيت في المنام بلبن، فشربت حتى جعلت أشعر أن الري، أن اللبن يخرج من تحت أظفاري. قال: فناولت فضلته عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم، قال: العلم. فعمر ذا كان يعني كان هو من هو في العلم رضوان الله تعالى عليه، وهذا فضيلته وهذا مكانه رضوان الله عليه. الدرس 79: جواز إضافة الدين إلى العباد باعتبار، وإضافته إلى الله باعتبار. تمام، جواز إضافة الدين إلى العباد باعتبار، وإضافته إلى الله باعتبار. فيجوز إضافة الدين للعباد، يجوز أن نضيف الدين للعباد، دينكم وديننا، فيجوز إضافة الدين إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه هو الذي شرعه وأنزله، كما قال تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون، أفغير دين الله يبغون. فنسب الدين إلى نفسه وأضافه إلى نفسه باعتبار أنه الذي أنزله وشرعه. ويجوز إضافة الدين إلى العباد باعتبار أنهم هم المأمورون به، المأمورون به، المكلفون بأحكامه، القائمون بشرائعه. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، دينكم. الدرس 80: أنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله، ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، بأدب برفق. فيجب على الإنسان أن يكون مؤدبا رفيقا في سؤاله، وألا يتعمد الأسئلة لضرب كلام أهل العلم بعضه ببعض، وألا يتعنت في السؤال، وألا يتعنت في السؤال، وإن كان السؤال فيه إشكالية قد تقع في قلوب بعض السامعين، استحب أن يستخلج الشيخ أو الطالب ويسأله بينه وبينه. ممكن في أسئلة مثلا تعمل إشكالية عند بعض الطلبة، أو السامعين، فإذا كان يغلب على الظن هذا يبقى يكون السؤال بينك وبين الشيخ أفضل، حتى لا يحدث بسبب ذلك إشكال. الدرس 81: أن الإنسان قد يكون يقرأ القرآن وهو جاهل، إذا لم يتربى عند علماء السن، هذا معبد الجهني، رجل يحفظ القرآن وقال إن الله لا كتب ولا قدر ولا يعلم ولا أي شيء، وهو يقرأ القرآن، وقال النبي في الخوارج يقرؤون القرآن يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الإسلام أو يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. حفاظ للقرآن كثير القراءة له، صوام نهار قوام ليل، وهم أجهل من البهائم، فالقضية ليست قضية الإنسان يحفظ القرآن بس، قضية أنك تتعلم معاني هذا على يد علماء السنة. وأنا أنصح إخواننا في هذه القاعدة على وجه الخصوص أو هذا الدرس أنك تقرأ القاعدة رقم 1 و2 من كتاب القواعد الحسان للشيخ السعدي، اللي هي منهج الصحابة في تلقي التفسير، وكيف كان منهجهم، لتعرف أن القضية مش قضية أنك تأخذ من القرآن بس. الخوارج والصوفية والأشعرية والمعتزلة والمرجئة كل هؤلاء أخذوا من القرآن، يستدلون بآيات من القرآن، واخد بالك؟ فالقضية مش قضية أنك تستدل بالقرآن، إنما القضية أنت بتأخذ من القرآن على طريقة من؟ على منهج الصحابة ولا على منهج من؟ جهم بن صفوان الذي نفى الأسماء والصفات بيأخذ من القرآن، بيستدل من القرآن، يعني بيستدل بآيات من القرآن على نفي أسماء الله وصفاته. المعتزلة كذلك، المرجئة كذلك، الأشاعرة كذلك، الصوفية، كل الفرق الضلال دي يستدلون على ما يذهبون إليه من الضلال بآيات من القرآن وأحاديث من السنة، يركبون بعضها على بعض بطريقة أو بأخرى ويخرجون بمعاني، معينة، واخد بالك معي؟ وهو يقرأ القرآن. فالقضية المعتبر أنت بتقرأ في القرآن والسنة على طريقة من؟ هذا أهم من القراءة في القرآن نفسه، المنهج الذي تسير عليه، جهم بن صفوان كان يقرأ القرآن، وفلان كان يقرأ القرآن، ومع ذلك هو أضل من الضلال نفسه، فالقضية على أي منهج تنزع من كلام الله ورسوله، وهذا هو أصل النجاة أخوانا، أن تتعرف على منهج الصحابة في تلقي كلام الله وكلام رسوله، صلى الله عليه وسلم. الدرس 82: أن طلب العلم بغير سنة لا ينفع صاحبه، بل يكون ضررا عليه في دينه، شوف الذين قضوا حياتهم عند علماء الضلال من المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وهؤلاء، وأنفقوا أيامهم، حتى قال قائلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال الآخر: ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور، جائز نيسابور. هذا لم يستفد من علمه شيئا، إنما كان علمه طول فترة حياته دي كان عبارة عن هرطقات وكلام فلاسفة وكلام أهل ضلال قبحهم الله، ولم يستفد شيئا من هذا، لم يستفد شيئا من هذا، لأنه لم يتعلم على السنة، لم يتعلم على السنة. وقلنا تعليمك السنة هي طريق النجاة، السنة هي طريق النجاة، وهذا هو العاصم أو العصمة. ولذلك قال العلماء: منهج أهل السنة معصوم في لفظه ومعناه، معصوم في لفظه ومعناه، لأن لفظ منهج أهل السنة هو القرآن والسنة، ومعناه هو مراد كلام مراد الله ورسوله. هتنحرف عن هذا هتقع في الضلال، تقع في الضلال. فطلبك للعلم بغير سنة هذا مضيعة لأيامك، بل ليس مضيعة فقط، يعني ليته يتوقف أنه تضيع للأيام، لا، بل هو مضر عليك، بل هو مضر عليك. شوف الإمام الغزالي لما قضى يعني جانبا كبيرا جدا من أيامه مع الفلاسفة وهؤلاء، وندم على ما فعله أشد الندم، وأبو الحسن الأشعري وهؤلاء، وهذا الكلام الذي ذكرناه: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلاله، وليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. فين إحنا النهاردة؟ عايزين النهاردة فقه عجائز نيسابور، ده فين وفي الناس الآن؟ اللي هي العقيدة السهلة يا أخوانا، اللي كانت تفهمها العجائز في أكواخهن، اللي هي كلام الله وكلام رسوله، بعيد عن التشقيقات والتفريعات والصعوبات. هذه العقيدة سهلة جدا، سهلة جدا، ما فيها شيء من التعقيدات أصلا. فلا بد أن تطلب العلم على سنة، ومن توفيق الله العبد أن يهدى لشيخ سنة ولكتاب سلفي، ومن خذلان الله العبد أن يخزل أو أن يضل عن شيخ سنة وعن كتاب سلفي. هذا من إضلال الله العبد. ومن أعظم نعمة من نعم الله عليك أن يوفقك الله لشيخ سلفي وكتاب سلفي، هذه أعظم منه، هذه أعظم منه. فطلبك العلم على غير سنة هذا مضرة عليك، لا نقول إنه تضيع الوقت، لا، هو مضرة، لأنك تطلب ما تزداد به من الله بعدا، ما تزداد به من الله بعدا. الدرس 83: وجوب المحافظة على هذه الأركان، وجوب المحافظة على هذه الأركان. طبعا المقصود بالأركان هنا اللي أركان الإسلام والإيمان، اللي أركان الإسلام والإيمان، وجوب المحافظة على هذه الأركان المذكورة في الحديث، لأنها الدين كما أو لأنها أصول الدين كما عرف. الدرس 84: جواز الرحلة، جواز الرحلة إلى طلب العلم مع نية الحج والعمرة. جواز النية مع طلب العلم، جواز الرحلة إلى طلب العلم مع نية الحج والعمرة. بعض الناس يقول لك: والله مولانا أنا معايا مثلا فيزا ومسافر، ينفع أحج وأنا مسافر عمل؟ ينفع، ينفع، إيه المشكلة؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا بأس، لا إشكال. والآية دي نزلت في الصحابة لما أرادوا التجارة في الحج، لما أرادوا التجارة في الحج، يعني هو شغال مثلا بحج وما فيش مانع مثلا هيعمل له أي تجارة في الحج، يعمل سندوتشات، يعمل أكل، يعمل شيء، يعمل أي حاجة، واخد بالك معي، يجيب له شوية مواس ويشتغل حلاق مثلا في الحج زي ما الأخ بيعملوا كده هناك، واخد بالك معي. وطبعا المسألة انت ما لا تستهين بها، يعني انت ممكن مثلا تلاقي مثلا في خلال 5 دقائق قدامك كده بتاع مليون واحد عامل ايه، مستنين الدور عشان يحلاقوا قدامك، زي ما قصت لكم انا قصة الأخ المفت اللي راح في الحج. هذا كان أخو أحد المشايخ المعروفين، يعني وهو حزبي، هو توفي الأخ رحمه الله، فلاح، رأي فلاح من عندنا يعني من البلد، طلع الساعة 8 الصبح يروح دورة المياه أكرمكم الله. أخوه فضل مستناه في المخيم لحد الساعة 5 العصر، من 8 الصبح لخمسة العصر. فطبعا قالك علي: أنت كنت فين يا ابني بعد ما جه؟ قال له: والله الموضوع أنا طالع رايح دورة المياه، فواحد واحد من الجماعة بتوعنا اللي هم اللي هو عارف كل حاجة عن تكلفة الحج والرحلة، وهيجيب سبح كم سبحة، وهيجيب كم طاقية وكم شال وبتاع، وعارف حتى الغلة اللي بيخدوها للحمام هناك هياخد كم كيلة ولا كيلتين ولا بتاع، وعارف أسعار التذاكر، وعارف كل حاجة، عارف كل حاجة، غير أنه لا يعرف ما يذهب له. طب أنت راح تعمل حج؟ يقول لك: أنا راح أزور النبي. واخد بالك؟ لا، هو النبي فين يا ابن، والحج فين أصلا؟ ده النبي في المدينة والحج في مكة، إيه دخل هذا في ذاك؟ واخد بالك؟ عارف كل حاجة إلا عن العبادة اللي هو راح له، واخد بالك معي؟ فقبل واحد من الجماعة دو شافه ملتاح بتاعه ولابس شال بقى بتاعه، فكروا الشيخ يعني، قال له يا عم الشيخ الموضوع كذا كذا، قال له لا بيهمكش ما فيش مشكلة. هو لسه بيقول له مش مشكلة، كان في واحد معدي فسمعه قال طب الله يكرمك يا عم الشيخ حصل. المهم واحد في واحد، قال مسافة حوالي 5 دقائق لقيت ايه ناس كده على مرمى البصر من كل ناحية وانا في النص، وفضلوا يسألوني حوالي بتاع 2 ساعة وانا واقف فمش عارف امشي. قالوا لا انت شكلك كده فضلت الشيخ تعبت فاحنا لازم نريحك. فكان جنبي منه اكرمكم الله برميل زبالة، فجلبوا له البرميل وقعدوا عليه، واخد بالك؟ فضلوا مقعدونه على برميل الزبالة من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 5 العصر، والاخ يسأل ولا تخيل بقى الالوف المؤلفة دي كلهم بيسألوا وبيفتوهم كلهم، واخد بالك معي؟ وبيفتوهم هو فلاح، فلاح جاري انا اعرفه، واخد بالك معي؟ ما يعرف شيئا اصلا. فتخيل ده لما ماذا ضرر هذا، تخيل يعني الخطورة في ومدى الإهمال في حياة الناس. فنقول لا إشكال لو إن الإنسان مثلا يعني أراد أنه يحج مثلا ويطلب من رزق الله وفضله مثلا يتاجر في حاجة في الحج أو يسافر عمل ويحج، هذا جائز أخواننا، ما فيهوش مشاكل ولا في كراهة أصلا، يعني ما فيهوش أي مشكلة. الدرس وطبعا وجه الدلالة من الحديث على هذا الدرس اللي احنا ذكرناه اللي هو جواز الرحلة للعلم وهو يريد الحج والعمرة، اللي هو سفر حميد بن عبد الرحمن لما قال فانطلقت أنا وحميد، اللي هو يحيى بن يعمر، لما قال انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، تمام؟ وقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فهم أصلا رايحين عشان يسألوا السؤال ده، مش رايحين للحج والعمرة. طبعا الكلام ده قبل حج الجرعة، كلامنا قبل الجرعة وقبل القصة بتاعتنا دي، كانوا يحجوا كل سنة، واخد بالك معي؟ الدرس الخامس والثمانون، العناية بتعليم الدين، العناية بتعليم الدين الذي خلقنا الله من أجله. دين ينزل جبريل يسأل عنه ويشرح ويفصل رسول الله، الصحابة تعلموا، الصحابة تعلموا، وإحنا مش هنقول حطينا الدين على الرف، ده احنا رمناه في الشارع أصلا، واخد بالك معي؟ ولا نعمل به أبدا أبدا، لا في بيوتنا ولا مع أزواجنا ولا مع أولادنا. وأنا أرجو أنك متى مش كل ما يوجه لك اللوم تلقي اللوم على واتبع على حاكم الدولة ولا على نظام حاكم. أنت حبيبي في المثل بيقول لك كل برغوت على جد دمه، واخد بالك؟ كل برغوت على جد دمه. إذا كان الحاكم لم يحكم بما أنزل الله، أنت برضو حاكم ولم تحكم بما أنزل الله. أبوك لما مات كلت مراس أخواتك البنات، حصل ولا حصلش؟ حصل. ده مش حكم بغير ما أنزل الله؟ حكم بغير ما أنزل الله. ولا هو بس المسألة وقفت على حسن مبارك وعلى السيسي بتكفروهم بس؟ لا، المسألة أنت برضو حاكم بغير ما أنزل الله، بتحكم في الخصومات بين الناس بالفتاكة والفهلاوة، واخد بالك معي؟ فلان قال وفلان عمل، يبقى أنت غلطان وعليك 50,000 تسيب 30 عشان القعدة، واخد بالك؟ ويعني كمان 10 حلاوة، واخد بالك معي؟ وخمسة عشان حبايب، واخد بالك؟ وأدي شيك هوت ب5,000 لو حصل حاجة يبقى إيه قابل الدفع، وقوم روح، واخد بالك معي؟ مش ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي بيحصل. أبوك بموت وأختك وزوجتك بترطع في الميراث، واخد بالك؟ وأختك بنت أمك وأبيك تضرب وجهها 20 سنة عشان تاخد أرضه، بيحصل ولا بيحصلش؟ وتلف على العمدة وشيخ الغافر وشيخ البلد وشيخ الدنيا كله، وتستفتي وتسأل وتجيب لك الناس اللي تستحي منهم وما فيش فايدة، وفي النهاية تدي لها ربع جرات هنا ونص جرات في الناحية دي ومش عارف جرات في الناحية التانية، واخد بالك؟ طب مين اللي هيشتري أرض زي كده؟ خلاص اشتري أنت بقى، واخد بالك؟ أنا بشتريش، أنا بشتريش. قال طب ما تديها لها في مكان عشان تعرف تبيع، هو كده اللي عندي، تمام؟ طب يا عم اشتريها يا عم الحاج بأي حاجة، اشتريها بأي حاجة. يبقى مثلا الفدان مثلا ب50، هو أنا هاخد ب20 بس أو ب30 بس، أنا حر، أنا مش شاري، أنت بتضغطي علي، واخد بالك؟ طب يا عم 30 30، وعشان خاطر أخوك يسيب كمان 10، واخد بالك معي؟ يبقى كام يعني؟ يبقى ب20، أدي 5 والباقي على 15 سنة. مش ده اللي بيحصل؟ وده مش حكم غير ما أنزل الله؟ فين دينك أنت؟ فين دينك؟ هو ده الدين الذي أنزله الله؟ هو ده مش كلام الله عز وجل لما قال النبي فيه، لما خلق الله الرحم، لما خلق الله الرحم قامت بجانب العرش، فقال لها الله: ما يعني ماذا تريدين؟ قالت: يا رب، هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى، رضيت. قال: فذلك لك. قال رسول الله: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ده أنت ما سألتش فيه عن الدين ليه؟ ما سألتش فيه عن دين الله ليه؟ ولا الدين هنا مش على مزاجك؟ مش على مزاجك، لا تسأل فيه عن دين الله. تمام؟ زوجتك اللي أنت تعاشرها من سنين، كم من المخالفات حصلت لما تزوجت بالراقصات والمغنين والمغنيات على غير سنة وعلى غير دين أصلا؟ تمام؟ وحصل اللي حصل، ولما جيت عند فشل الحياة الزوجية والطلاق الحجونة يا مشايخ. طب ما كنتش من الأول مع المشايخ ليه أصلا؟ فين دينك؟ يا أخوانا، النبي قال للرجل: دينك دينك لحمك ودمك، يعني تمسك بدينك أعظم من تمسكك بلحمك ودمك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز. وإحنا شرحنا وفسرنا إيه السر الذي قال فيه النبي بالنواجز، حصل الكلام ده قبل ذلك، ونبهنا على النواجز اللي هي أضراس العقل. لماذا خصها النبي بالعض؟ لأن إضراس العقل دي أصلا لا تعض، لما تطبق أسنانك كده لبعضها الضروس دي قصيرة عن بقية الضروس، لا تصل إلى بعضها أصلا. تمام؟ يعني عشان توصل ضروس العقل دي لبعضها أسنانك وأضراسك التي أمامها ستتكسر كله. ومع ذلك قال بالنواجز، يعني عض عض عض إلى أن تتكسر أسنانك. تمام؟ هذا فيه مزيد من التمسك بالدين، مزيد من التمسك بالدين. فين الكلام ده في حياة الناس الآن؟ ده بل في حياة الإخوة، بيبقى المجلس في البلد، مش هنقول بقى لسه هيسافر بلد تاني ولا بتاع، ولا أجر السكة ولا عربيات ولا مواصلات ولا زحام، ده بلده، في بلده، وممكن يقضي هذا الوقت اللي هو من المغرب العشاء يأكل لب ولا يشرب شاي، واخد بالك، ويقضيه فيما لا فائدة فيه، ويحرم نفسه. يا أخي بلاش علم، يحرم نفسه من نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله لك. تحرم نفسك من هذا ليه؟ خلينا الدين ده على، مش هقول بقى على هامش الاهتمامات، لا، هو ليس في الاهتمامات أصلا، ما هوش أصلا في الاهتمامات. لأن الواحد فينا لو اهتم بدينه ربع اهتمامه بما بأغراضه الشخصية، والله لتغير حاله. والله لو اهتممنا بأمور ديننا ربع ولا عشر ما نهتم بحاجاتنا الشخصية لتغير حال الدنيا، لتغير حال الدنيا. الراجل بيطلع يحج زي ما شرحت لكم، عارف أذكار التذاكر في كل مكاتب المحافظة، وده أغلى جنيه وده أرخص 75 ساغ ومش عارف إيه، فاهم كل حاجة. تمام؟ وهياخد إيه معاه، وهياكل إيه، وهيجيب إيه، عارف كل هذا. طب أنت راح تعمل إيه أصلا؟ أنت راح ليه أصلا؟ هو أصلا مش عارف يعمل إيه أصلا، واخد بالك؟ ما هو داري هو راح ليه؟ ويقول لك أنا راح أعمل زي الناس اللي بتعمل. 80% من الحجاج راحين يمشوا ورا بعض هناك، الكلام ده احنا شفناه سنين عددا، ما يعرفون شيء. بتخش تصلي بقالك كم سنة؟ أحكام الطهارة، لأن لو سألناك الآن في أحكام الطهارة تعرف تجيب؟ كثير جدا من الناس يجهل هذا الكلام، كثير جدا. مرة من المرات قريب الكلام ده من مدة من كم سنة كده، رجل عنده حوالي 50 سنة داخلين نصلي، فتوضى وما غسلش رجليه، عنده 50 سنة. بقول له: انت نسيت رجليك؟ قال: انا اصلي غسلها في البيت وانا جاي. واخد بالك معي؟ ده واحد عنده 50 سنة ما هوش عارف ان غسل الرجل واجب في الوضوء، وتقعد معاه يحسب لك كل حاجة بالملية. اي اهتمام بدين؟ أي اهتمام بدين؟ اهتمامنا بالدنيا وتركنا ديننا، كما قال رسول الله: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أزناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هو ذا الحاصل، ذا الواقع اللي احنا فيه. رضينا بالدنيا وأهملنا ديننا، جعلنا الدين لا أقول على هامش الاهتمامات، بل ليس في اهتماماتنا أصلا. ما نسألش بقى ونرجع للدين ونقول الدين هاتولنا قول الله وقول رسول إلا ما تخرب الدنيا كلها ولا نجد مخرجا ولا نجد مخرجا. طب شو قلنا بقى المشايخ دول عندهم حل ولا ما عندهمش؟ تمام، يبقى كده سؤال من باب ايه يعني، عشان ما نبقاش يعني قصرنا يعني. العناية بتعليم الدين الذي خلقنا الله له. قلنا العلماء قالوا إذا تزوج الرجل امرأة جاهلة بأحكام دينه وجب عليه أن يعلمها إن كان أهلا لذلك، أو أجر لها من يعلمه، أو أجر لها من يعلمه. طب زوجتك عندك بقالك كم سنة؟ بتعرف أحكام الحيض؟ زوجتك تعرف حاجة عن أحكام الحيض أصلا؟ أنت تعرف كرجل؟ هو تعليم أحكام الحيض مش فرض عليك؟ فرض علي أن أتعلم أحكام الحيض؟ هو أنا بحيض؟ لا ما بتحيضش، زوجتك اللي بتحيض. ها؟ وانت كما انك مطلوب منك شرعا ان تكسوها اذا اكتسيت وتطعمها اذا طعمت، ان تأخذ بيدها الى الجنة. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن ابي طالب علموهم وادبوهم. اذا كنت انت عاوز تقي اهلك النار علمهم وادبهم، علمهم وأدب. زوجتك اللي مش لابسه الحجاب دي وانت عايش معاها بقالك كام سنه ما بتلبسوش ليه؟ زوجتك اللي لابسه النقاب دي بتجلس تغتاب وتتكلم في حق فلان وحق علانه ليه؟ هو ده مش حرام؟ ده مش حرام؟ هو ده مش دين؟ ده مش الدين؟ ولا هي القضيه فقط ان احنا نطلع فلان يطلع يبكي الناس على المنابر ويمصمص الناس شفاها انفسهم ونطلع وخلاص لا استفدنا احكاما ولا عرفنا شيئا؟ فين الدين اللي احنا الواجب نتعلمه يا اخوانا؟ الدين نزل جبريل امين الوحي امين السماء على امين الارض على امين الارض والصحابه يتعلمون، وقال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. الصحابه فرغوا انفسهم وجلسوا. طب واحد مشغول يقول عمر كنت اتناوب النزول انا وصاحب لي من الانصار. مش هتفضل تيجي؟ شوف اي اخ من اخواتك تناوب الحضور في الدروس، ياتيك بخبر الدرس وتاتيه بخبر الدرس اللي ما تحضروش. ليه ما نعملش كده يا اخوان؟ انت بتيجي الدرس بقالك كم مره؟ لا اقصد درسي هذا، انما انا اقصد بتحضر دروس بقالك كم سنه؟ اخوك جارك من اللي هم اصحابك في الشغل اللي بيدخنوا بقالهم 20 سنه وانت مصاحبهم وتقعد معاهم بلحيتك وقاعدين يتكلموا في الفحش من الكلام ويدخنوا ولا تتاثر بهذا ولا تتغير اصلا. فين بصمتك على الناس دي؟ اين بصمتك على هؤلاء الناس؟ ولا بصم ولا بصم. وما انت عايز لماذا تريد بقى ان يغير الله لنا الحال؟ يا اخي تغير انت، تغير انت اولا يغير الله لك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. درس الكم؟ الدرس الثامن والثمانون. فضل اجتماع نيات خيرية متعددة. فضل اجتماع نيات خيرية متعددة يعني حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، يعني نيتان. وقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله فسألنا، يبقى دي ثلاث نوايا. فالإنسان هو بيعمل عمل خير يستحب له أنه يكسر نوايا الخير. يعني مثلا بيتزوج مثلا، يعني يقصد بالزواج ده مثلا نوايا، يعني مثلا أن هذا سنة النبي يبقى تطبيق السنة. تمام، إعفاف نفسه، إعفاف المرأة، طلب الرزق بالحلال لأن الزواج من أبواب الرزق، واخد بالك معي؟ إيجاد الذرية الصالحة الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. وحط نيات كده، واخد بالك معي؟ رايح المسجد مثلا، رايح المسجد، يبقى أنا وأنا رايح المسجد أصلي مثلا، القصد من الذهاب للمسجد تكسير الخطى، خطوة تحط خطيئة أو خطوة ترفع درجة وكذا، وأحتسب في هذا. وأنا أحتسب برضو في النية وأنا رايح مثلا أمر على بعض الأماكن فأجد الكسالة مثلا فأقول صلوا صلوا حتى يعني يوفقكم الله، يبقى ده برضو أمر معروف. وأشوف مثلا واحد في الشارع مثلا بيعمل معصية أقول له لا اتق الله ما ينفعش، يبقى أمر بالنهي عن المنكر، دي نواي، واخد بالك؟ يعني يجوز الإنسان ينوي هذا. وبرضو مع أنه يستحب هذا، يعني أرجو أن المسألة ما لا تخرج عن حد الإيه يعني المعقول، يعني لأن في بعض من تكلموا في هذا الباب يعني وضعوا أشياء متكلفة، يعني حتى إن قال بعض أهل العلم فيش داعي لذكر اسمه، يعني قال ويستحب ورد وانت راح المسجد تاخد معك سكين، واخدك معي ليه؟ قال لك ربما تلاقي بهما مثلا في الشارع إيه طلب الحلال ولا بتاع تتبعها بالمرة، واخدك معي الكلام ده يعني ما خدك معي. فيعني نقول المسائل تبقى يعني بالاعتدال، يعني لا إسراف ولا تقصير. يبقى فضل تعدد نوايا متعددة في العمل الواحد زي ما حصل مع يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، خرجوا للحج أو العمرة. وسؤال الصحابة، سؤال الصحابة. الدرس 89، فضل لباس البياض، فضل لباس البياض، وينبغي للعالم والطالب أن يتحلى به أكثر من غيره. قال رسول الله حبب إلي من ثيابكم البياض فاجعلوه ثيابكم وكفنوا فيه، وكفنوا فيه. حبب إلي من ثيابكم البياض فاجعلوه فالبسوه فاجعلوه ثيابكم وكفنوا فيه. وكان ثيابه كذلك عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب. الدرس 90، ذكر الدليل على الحكم، ذكر الدليل على الحكم. وليس هذا تعنتا ولا شتما للعالم، لما العالم يقول لك مثلا الحكم الفلاني كذا، لما تقول له الدليل يا مولانا ده مش ده مش سوء ادب، هذا ليس سوء ادب، كما يقوله دعاة الحزبيه لما تكلموا في هذه الاحداث بدون ادله وطالبناهم بالادله، قال لك ايه بيشتموا المشايخ، اصل ما عندوش حاجه إيه؟ ما عندوش كلام يقوله لك كده، بيشتموا المشايخ. طب هات لنا كده كلام شتمنا في المشايخ، عرف لنا الاول كده الشتم ايه هو الشتم اصلا، عرفه كده الاول، وبعد ما تعرفه على ضوء التعريف نزل الكلام ده اللي احنا قلناه على التعريفات تحتك دي. مين اللي بيشتم المشايخ اصلا؟ احنا بنطالبك بالدليل، انت قلت هذا يجوز وهذا يجوز وهذا يجوز وهذا يجوز، ايه ادلتك؟ ما فيش ادله عنده. زي ما قال الرجل، قال الموجه غلبه واحنا ماشيين مع الموجه وخلاص، وهو ده اللي حصل. فطلبوا الطالب للدليل من الشيخ إذا تكلم بحكم هذا من الدين وليس من سوء الأدب، وليس من سوء الأدب. والواجب تحري الأدلة. الدرس 92، تصديق الصادق، تصديق الصادق بالقول إذا وافق الحق لتشجيعه. صدقت، قال صدقت. الدرس 93، أن القول بغير علم، أن القول بغير علم لا يجوز، القول بغير علم لا يجوز، ومن لا يعلم يقول الله أعلم. الدرس 95، إثبات القدر، إثبات القدر خيره وشره. الدرس 95، أن كلمة رب، أن كلمة رب تأتي أحيانا بمعنى السيد وتأتي أحيانا بمعنى الصاحب، تأتي أحيانا بمعنى الصاحب. أن تلد الأمة ربها يعني سيدها، قال إنه ربي أحسن مثواي يعني سيدي. وتأتي بمعنى صاحب، أنا رب الإبل يعني أنا صاحب الإبل. الدرس 96، أن من علامة كثرة المال تطاول الفقراء في البنيان. الدرس 97، أن الإخبار المجرد عن قوم لا يكون تنقصا لهم، أن الإخبار المجرد عن قوم بدون تشفي لا يكون تنقصا لهم، كما قال رسول الله أن ترى الحفاة العراة العالة. طب والكلام ده ما يزعلهمش لما تقول له بقى أنت راجل حافي رجليك مشججة عريان عال فقير، تمام، ده ما يزعلهمش، يزعل. لكن طب رسول الله لما قاله، قاله تشفيا وتهكما على هؤلاء ولا قاله تعريفا؟ قاله تعريفا لهؤلاء، لحال هؤلاء. يبقى في فرق اخواننا بين الغيبة والتعريف، فرق بين الغيبة والتعريف. مش كل كلام يقوله الإنسان على شخص يكون غيبة محرمة، كما قال الشاعر: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ست حالات دي ذكرك الرجل بما يكره فيها لا يعد من الغيب. مثلا عايزين حديث ونقول فلان بيرجو لك فلان ده كذاب، لا تأخذوا عنه. طب كذاب دي غيبة؟ لا مش غيبة، ده إيضاح وبيان لحاله، تمام. واحد مثلا راح للقاضي بيشتكي خصم له، يقول له هذا ظالم، ظلمني حقي وفعل وفعل، ده غيبة؟ لا ليس غيبة، ده شكوى، واخد بالك، ده اسمه إزالة منكر أو إعانة في إزالة المنكر، وهكذا وهكذا. فالإخبار المجرد عن صفة شخص بعينه ده ليس من الغيبة، ده ليس من الغيبة. طب إيه الفرق بينه وبين الغيبة؟ الفرق بينهم فارق شفاف جدا، اللي هو التشفي. التشفي وإرادة انتقاص الطرف الآخر. لما الرسول قال: ماذا فعل القوم استطاط الطوال، وماذا فعل القوم القطاط القصار. استطاط اللي هم شعرهم ناعم يعني طوال، تمام، والقطاط اللي هم شعرهم أكرت القصار الصغار. ده كلام طبعا أحيانا ممكن يتأذى بالإنسان، واخد بالك. وقال النبي: بئس أخو العشيرة. وقالت عائشة: إنها لقصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعكرته، تمام. إيه الفرق بين كلمة النبي وكلمة عائشة؟ أن عائشة لما قالت إنها قصيرة أرادت إعلاء نفسها وتنقص صفية، تمام. رسول الله ما أراد هذا، ما أراد هذا. فإذا ذكرت عيبا في الرجل معينا لغرض التعريف المحض، إذ لا يعرف الرجل إلا بهذا، هذا لا يعد غيبة ولا يعد تنقص. نقول مثلا الأخ مثلا مثلا عالي محدث، يقول لك مين عالي؟ أنا مش عارف، تمام. يا أخي الأخ اللي بصلي في الصف الأول أنا مش واخد بالي برضو منه، يقول لك مثلا لعور، الأخ اللي هو لعور مثلا، تمام. طب ده شيء يزعله، تمام، ده يعد غيبة؟ لا لا يعد غيبة، ده من باب التعريف. وجرى على هذا علماء الإسلام ولم يلتفتوا إلى خلاف، يعني إسماعيل بن علي الإمام، إمام أهل السنة، وخلي بالك في إسماعيل بن علي اللي هو إمام المصريين، وفيه ابنه إبراهيم بن إسماعيل بن علي، ده متهم، أما إسماعيل بن علي فهو إمام من أئمة أهل السنة، كان يقول: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. أم اسمها علي، هو إمام، الإمام الكبير إسماعيل بن علي، تمام. فكان فيه أكثر من واحد اسمه إسماعيل بن إبراهيم، الاسم متشابه يعني، فلم يجد شيئا يميزون به هذا عن غيره إلا إسماعيل بن علي، نسبه إلى أمه، فكان يتغيظ من هذا النسب، تمام. حتى كان يقول: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. ولم يلتفت العلماء لهذا أصلا، وصاروا ينسبونه إلى أمه: إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي. حتى سئل الخطيب البغدادي في مقدمة كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع، سأله السائل: ذكر معايب الرواة، ذكر معايب الرواة من الغيبة؟ قال: بل هو قربة إلى الله، لأنه من أعظم الأعمال بيان حال الرواة وما فيهم من العيب، ما فيهم من العيب. الدرس 99، السؤال للاختبار من قوله: أتدري من السائل؟ السؤال للاختبار، وهذا جائز تسأل للاختبار المحض. الدرس الأخير في هذا المجلس، لأن برضو لسه فيه دروس ما زالت، أن التعليم يكون بالفعل، أن التعليم يكون بالفعل كما هو بالقول، بل الفعل أقوى. التعليم بالفعل أقوى، لأنه يبقى أثره في النفس ما لا يبقى أثر القول. وهذا طبعا أخوانا ليس على مجرد، ليس على مستوى العامة زي حالتنا كده، بل حتى هذا على مستوى أهل الفضل، بل على مستوى الرسل أنفسهم. الله عز وجل قال يا موسى، قال: إن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، يعني غضبان ده حصل. فلما رجع إلى قومه ووجد ما أخبره الله به، معنى الذي أخبره هو الله، ووجد ما أخبره الله به ما حقيقة ماسلة وأنهم عبدوا العجلة، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فالواقع الإنسان بيبشر العملي هذا لا شك أقوى في النفس أثرا من مجرد الكلام النظري، من مجرد الكلام النظري. فأنت ممكن تكون داعية إلى الله بأخلاقك وأفعالك وهديك وسمتك وأدبك أفضل من داعية يخطب الناس على المنابر وهو بعيد عن التطبيق العملي لهذه النصوص. لذلك قالوا في منثور الحكم قديما: فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل. فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل، لأن الفعل يا أخوانا يبقى أثره، يبقى أثره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يعلم بالفعل، كان يضرب الأمثلة للتعليم بالفعل ويسأل ويكلم الصحابة حتى يفعلوا، ويريد من وراء ذلك أو يقصد من وراء ذلك تعليم الصحابة. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم، وأن يمن علينا وعليكم بالفهم عن الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول: نريد محاضرة عن الذين يسبون البخاري ويردون الأحاديث الصحيحة والرد على شبهات هؤلاء الملبسين على المسلمين دينهم كمسألة رضاع الكبير وغيرها. حاضر إن شاء الله، بس ننتهي من فوائد هذا الحديث، وبإذن الله تعالى يوم السبت، احتمال السبت اللي بعد القادم، نعمل لكم محاضرة نرد فيها على شبهات هؤلاء إن شاء الله، ونأتيكم بالأبحاث اللي احنا وضعناها في الرد على هؤلاء، لأن طبعا المسألة دي ما زالت قائمة، وفيه الولد اللي هو الشيطان الرجيم هذا اللي اسمه اللي بتكلم على قناة القاهرة والناس، هذا اسمه ايه؟ هذا قاتله الله، هذا قاتله الله، هذا الشيطان الخبيث الذي يتكلم بكلام يعني الإنسان جلده يقشعر من سماعه، والإنسان ما يدري يعني كيف يتجرأ هذا الفاجر أن يتكلم بهذا الكلام. طبعا لو كان فيه طلاب علم يعني عندهم القدرة على الرد والإنكار، واجب على كل في مكانه أن ينفر وأن يقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه وأناطه الله عز وجل به. هذا الولد جالس يجيب لك آيات، تكلم بآيات وتكلم بأحاديث، واخد بالك معي، عشان برضو يعني تتأكد من صدق كلامي أن كل أهل الضلال ما لا يأتيك يقول لك روح إزني روح إسرق روح إقتل، لا، هو بيجيب لك الأول بما هيتهالك وبدخلك في أخطر قضايا العلم اللي هي إنكار أسماء الله، إنكار أسماء الله. يقول لك يعني شوف، يجي يقول لك مثلا إيه، هو أنت ممكن تؤمن مثلا يعني أن لهذا الكون أكثر من إله؟ تقول أعوذ بالله، الله عز وجل وحده ولا شريك له. يقول لك أهم الجماعة بتوع بقى السلفين بتوع كدول بيقولوا أن الكون ده له 99 إله، إزاي؟ أنت سمعت الكلام ده منين؟ يقول لك هم مش بيثبتوا لله 99 اسما؟ يقول لك الأسماء دي مختلفة المعاني عندنا، كل اسم يدل على إله، وده شبهة من الشبهات بتاعت، قال لك إن إثبات الأسماء يقتضي تعدد الآلهة، ها إثبات الأسماء يقتضي تعدد الآلهة، واخد بالك؟ هذا من جهالة هؤلاء. لذلك قال العلماء: الجهمية جهلة، بخلاف المعتزلة، المعتزلة عندهم علم وعندهم جدل، بخلاف الجهمية، الجهمية عاملين زي الإخوان كده عندنا، تمام؟ لا عنده علم ولا عنده حاجة. لذلك كما يقول بعض المشايخ: الإخواني يعني سكاكينه كتيرة، يعني كلما قلبته وجدت له مقتل، واخد بالك معي؟ ما جاهل، ما عنده دراية بأي حاجة أصلا، هو شغال بدماغه وشغال بهواه أساسا، ما عنده أي أدلة في أي حاجة، هو شغال استحسانات وتصوف إلى غير هذا، واخد بالك معي؟ فيقول له: معقول يبقى 99 إله؟ يعني احنا لما اقول لك مثلا انت رجل مثلا لغوي نحوي اصولي مفسر، تبقى انت 4 ولا 1؟ 1 دي اوصاف لك، واخد بالك معي؟ اذا كان ده في حق المخلوق فما بالك في حق الخالق. فيبدا يجي لك من هذا المدخل، الولد بيقرا من القران ويجيب احاديث، وطبعا ما احد يرد على هؤلاء. فإن شاء الله لعل السبت بعد القادم نتكلم في المسألة إن شاء الله. هل يجوز للمرأة أن تشكو زوجها إلى شيخ وتحكي أمور خاصة بهما، خاصة إذا كان إذا كان يعرفها الشيخ. المسألة هذه أخذنا لها حالتان: إذا كان الشكاية والحكاية للشيخ لإدخاله فيما بينها وبين زوجها للفصل يجوز، لأن الشيخ الآن نصب حاكما فالشكوى له وذكر مخالفات الزوج عندها ده لا إشكال فيه، لأنه صار من باب يعني المساعدة في إزالة المنكر. أما إذا كانت القضية قضية فتوى محضة بدون شيء، فالأولى إنها إن شكت هذا يجوز طبعا، لكن لا تذكر الأسماء ولا تعرف الشيخ بها ولا بزوجها حتى لا يكون في هذا شوب غيبة. في فرق بين الفتوى والقضاء، أنت يجوز أنك تذكر معايب الخصم عند القاضي مش عند المفتي، لأن القاضي قول ملزم تمام، بخلاف المفتي فقوله غير ملزم. يقول تشكو زوجها لامرأة أخرى، فهل يجوز للمرء من باب تصوير هذه المرأة أن تذكر لها حال زوجها هي الأخرى من باب في كل البيوت مشاكل؟ يا الله المستعان، يعني هي ممكن تكلم كلام عام، يعني ممكن تكلم عام، وبعدين هو الكلام ده انت لو عايزه مثلا او السائل مثلا يريد انه يجد له مثلا امثله في التاريخ هيجد، القضيه مش هتقف على بيتك انت وعلى زوجك، يعني من اراد ان يفتش في التاريخ هيجد لهذا امثله كثيره، والانسان لو يعني نظر في كتب اهل العلم هيجد لهذا مواقف، يجوز ان احنا نذكر هذا، ونذكر مثلا موقف عمر مع امراته، موقف الصحابه او بعض الصحابه مع نسائهم، هذا موجود كثير في الكتب، واخد بالك، ونضرب الأسوة حتى يبقى يعني حصلت أكثر من فائدة، ضربت الأسوة والقدوة من حياة الجيل الأول اللي هو محل القدوة والأسوة، واخد بالك معي، وحصل المقصود، بخلاف ما تضرب المثل بك أنت أو بك أنت، لأنك لست محل قدوة، لكن لما تضرب المثل بأهل الفضل من الناس وأنه كان يجري عليهم أشد مما يجري عليك، هذا يحمل الإنسان على الصبر. أسأل الله أن يصلح الأزواج والزوجات والأولاد والبيوت، وأن يقيم وأن يجعل أعلام أو رايات المودة والمحبة ترفرف على بيوتنا، وأن يصلح قلوبنا ونساءنا وأولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله خيرا.